السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، قبل أن أبدأ حديث المعتاد إن شاء الله تعالى، أود أن أشير إلى أمر يتعلق بما تعرضنا له كثيرا في خلال المحاضرات المتتابعة في الأسبوع الماضي وقبل الماضي، منذ أن أشرنا إلى الحديث عما يتعلق بتلك الأخطاء الفادحة عند من يتصدون لأهل للعلم وللسنة، وخاصة المسمى بعمر خالد. أقول والله يعني أنا أحمد الله سبحانه وتعالى أنه دائما يؤيد الحق وأهله. أذكر فيما مضى وقد كنت يعني متخرجا حديثا، وكنت حديث السن، سئلت عن فقه السنة للشيخ سيد سابق، فقلت هو كتاب فيه ما يحتاج إلى تصحيح وفيه ما يحتاج إلى توضيح، فهو يذكر أحيانا أحاديث غير صحيحة على أنها صحيحة، ويذكر أحيانا أمورا يجملها والإجمال فيها خطأ إذ أنها تحتاج إلى تفصيل. أذكر في هذا الوقت قامت أيضا الدنيا ولم تقعد، ودائما أقول نحن في بلد التعصب فيه للأشخاص وحب الأشخاص فاق بكثير حب الله وحب الحق، فقامت الدنيا ولم تقعد، كيف الدنيا كلها تقرأ فقه السنة، هذا كتاب لولاه مكان كذا ولولاه مكان كذا، ما مر على هذه الإشكالية شهر أو شهران حتى فوجئ الناس بالألباني عليه رحمة الله ينزل كتابا ينقض فيه فقه السنة نقدا لاذعا، سماه تمام المنة في التعليق على فقه السنة، فتتبع فيه الأحاديث التي لا تصح وهو ذكرها على أنها صحيحة، وتتبع فيه بعض الفتاوى بالنقد والتحليل وما إلى هذا. وقتها أدرك الناس أن ما قلته كان حقا. اليوم نفس القضية، هذه الظاهرة المسماة بعمر خالد، وأنا أقول ظاهرة هذا وأقولها بملء فيه، هذا الذي يريد أن يوجد دينا جديدا وفتاوى مفصلة تابعة لأهواء المنحلين، انظر حينما قلنا سنخرج له كتابا لا نتعرض فيه لشخصه، أنا لا يعنيني الشخص كشخص، وإنما أتعرض فيه لكذبه على السنة، وأبين هذا الكذب الذي قاله للناس وتناقله الناس على أنه صدق. كثير كما رأيتم اللي بعت جوابات واللي يقول لي كلمه في التليفون واللي يقول لي مش عارف روح قابله، الكلام الخايب اللي سمعناه ده. طيب، أهل السنة والجماعة راحوا منزلين الكتاب ده على النت، في ده من 115 صفحة، لسه طبعوا حالة، لو لسه طبعوا حالة، أنا جايب بس أول أربع ورقات ده، 115 صفحة قد كده. سمينه إيه بقى؟ أهو قدامك أهو، عمرو خالد في ميزان الشريعة، العنوان تحت دراسة نقضية لظاهرة خطيرة على البلاد والعباد. وطبعا هم واخدين خط غير اللي انا واخده، يعني هم ماسكينه من الناحية اللغوية ومن الناحية العقائدية، وفي اخر الكتاب كاتبين له ثلاث ورقات شعر وصفوه فيها بالزندقة والضلال. بالزندقة، زنديق مسمينه كده، زنديق جويهله، كاتبين بالبونط العريض أهل السنة والجماعة تقدم عمرو خالد في ميزان الشريعة دراسة نقضية لظاهرة خطيرة على البلاد والعباد الجزء الأول. هم قايلين احنا بنزل لك الجزء الأول ده عشان نقول لك فضايحك أهي، ولو ما تلمتش هننزل لك الثاني والثالث. خلاص؟ أنا هسمعك بس اللي كتب في المقدمة ده. اصبر عليا، اصبر عليا. المقدمة بتقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل بيته الطيب وآل بيته الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى من صار على هداهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إن المرء لا يتألم بحسرة بالغة على ما يرى اليوم من أناس تصدوا وتصدروا لتعليم الناس ولإقامة المحاضرات والندوات، وهم أساسا ما حصلوا العلم الشرعي لإصلاح أنفسهم، فمن باب أولى أن يصلحوا أنفسهم ليستطيعوا أن يصلحوا غيرهم. قد صدق الإمام أحمد لما قال: استقم بنفسك يستقم بك غيرك، كيف يستقيم الظل والعود أعوج. من هنا فقد ظهر شخص أطلق عليه اسم الداعية عمرو خالد، وهذا الرجل حاول أن يكون ظاهرة فريدة، أو أن من يطلبون ويزمرون له حاولوا ويحاولون ذلك، حيث يسوق له البعض بأنه شخصية مدرن حليق يلبس ثيابا مدنية غربية وكرفط وما إلى هنالك. نقول نحن لسنا نبحث في الشكل، ولسنا ضد أن يقوم شخص حليق بهذه المواصفات بتعليم الناس، ولكن نحن ضد المضمون الذي جاء به في كثير من المسائل التي لم يسبق إليها، رغم انتشار المروجين للضلال آناء الليل وأطراف النهار وفي كل لحظة. لذلك قمنا بالرد عليه، علماً أن ما تناولناه في الرب إنما هو نموذج من أغاليطه وضلالاته. أنا عايز بس التعبان اللي كان بعت لي الرسالة المرة اللي فاتت ده شوفه فين، وعايز العالم اللي مش عارف أقول إيه اللي عايز رجمها. إنما هو نموذج من أغاليطه وضلالاته، لا يساوي عشر معشار ما هو موجود في أشرطته، حيث اعتمدنا على بعض ما جاء في نحو 7 أو 8 أشرطة، يعني هم بيردوا بس على 8 شرائط، ما بالك بالبلاوي الثانية. بالإضافة لكتابه المسمى عبادات المؤمن لطبعات دار المعرفة بيروت، والآخر المسمى أخلاق المؤمن وبرضه دار المعرفة بيروت. لذا فلا يتوهمن متوهم أننا اطلعنا على كل ما قال أو كتب، لكن إن لم يأخذ ما كتبناه بعين الاعتبار ويتراجع فإننا سنواصل الرد في أجزاء أخرى إن شاء الله، عملا بفرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ابتدى عمرو بدعة قبيحة خطيرة ما سبق إليها فيما نعلم، ألا وهي أن يجمع حوله الشباب ويسألهم رأيهم ببعض القضايا الدينية ليفعلوا كما يفعل ويفتوا بغير علم هربا من الإحراج، بجعلهم يتجرؤون على دين الله ليفتح باب الإلحاد على مصراعيه، يحللون ويحرمون على هواهم ثم ينالون عبارات الاستحسان وربما التصفيق. قاعد شوية عيال يقول ايه رأيك نعمل وايه رأيك وايه حلوة ايه رأيك انت وانت ايه رأيك، وصقفوا البعض شوية عبط وهبل وهو يلا وكله شغال. وخلى دول يتجرعوا على الدين فعلا، يعني طلع منهم واحد ابن ممثل ابن فاروق الفيشاوي راح عامل برنامج يلا يا شباب، ومعاه شويه بنات وقاعد شويه اوكي اوكي في برنامج ديني وشغال. ما هي بقت سبهلله، ما هي بقت سبهلله. وشويه النفايات قاعدين لا ما تردش لا ما تقولش، شويه نفايات خلاص الدين بقى مرتع، بقى شغل عيال. اسمع خلاص جايبين لك بعض الأمثلة ده في المقدمة بس. فتراه يفتي ويحلل ويحرم من غير دليل بمزاجه بكيفه، فاستمع إلى بعض ما قال. هو يحرم البساق في الشارع لأن الملائكة تتأذى بذعنه، يعني اللي يبصق في الشارع ده، مع أن النبي كان يبصق ويدفن بسق، لا سمعنا ملائكة الزوال. ويقول من ذكر الله مرة لا ينتفع بمثل من استغفر الله مرة، وينسب إلى الله القعود والسهر والتلذذ والوقوف. ده كلام مجمل، ده هم كبلوا بلاوي جوه. شوف هم دخلوا في خط وانا اخش في خط تاني خالص، يعني هم طلعوا ضلالي وزنديق وكافر ومتجرئ على الله، وانا هكمل لهم الدايره بقى انها طلعوا كاذب على رسول الله. اللي بقى عايز يتنيل على عينه بقوله بنلقي فيه وروح يسمع، ما اسمعه ما يقرفناش بقى، لان اي واحد يبقى تكلمني عنه سينال مني ما لا يرضيه ويضرب دماغه في الحيط برضه. وبعدين بيقول الرسول يغضب من الذي لا يقوم الليل، انت ممكن اللي بالليل النبي يغضب منك، جابها منين دي؟ ما مش عارف. ويقول اليهود ليسوا خصوما لنا في الدين، وزعم ان عمر بن عبد العزيز اعطاهم من الزكاه. وكثيرا ما يحرف الاحاديث بحيث يتغير المعنى ويقول كلاما لا ينم عن احترام الأنبياء كداود وموسى وأيوب. والذي سيراجع الكتاب سيتبين له حقيقة ما نقول بطريقة موثقة ودقيقة. طبعا مش عايز أقول لك بقى، يعني أنا طبعت الكتاب كله 115 صفحة، مش تقول لي اللي كان بيقول لي انت بتكرهه، ده انا مش طايقه، ده قال اللي هعمله فيه، ده لو كنت ناوي اعمل فيه 10% ده انا هعمل فيه 100%. الاشكال دي لابد ان تستأصل من المجتمع. والناس ينبغي أن تلتفت إلى هذا. إني أنا بعتبر دي خديعة كبرى للمسلمين. ناس صاحب ده زعلان يقول لك أنت بتصف اللي قاعدين قدامه بإن سُزّ وجوه. آه طبعا سُزّ وجوه. وهي دي حقيقة. هو اللي قاعدين قدامه إيه؟ علماء. لو علماء عمرهم ما هيقنعوا باللي هو بيقوله. ده يا ابني واقع في شوية جملة أخطاء شرعية. ده أنا سمعت له شريط سيدي قبل ارتكار يا طول الليل. والله قبل ارتكار يا طول الليل. وأقول لك الحمد لله أن أنا مش اللي بحكم مصر. كنت رفعت سماعة تليفون وقلت له معدموه. نعم. إيه؟ ما بحفظش أسماء. الأربع ورقات هم قدمي الكتاب مع الأخ علاء. بعد الصلاة الأخ علاء موجود أهو. بعد الصلاة اللي عايز يصورهم هيصورهم والأخ علاء هيرجع للقصر. لحد ما إن شاء الله يعني نديك السي دي عليه 115 صفحة اللي فيهم 1500 بلوة. لا أقول لهذا الداعية، بقول لهذا المنحل، وبقول لهم اللي فيها واللي مش عاجبه طبعا. نعود إلى حديثنا المعتاد إلى تاريخ ابن عساكر. وعلى وجه التحديد كما تعلمون نحن ما زلنا نواصل معه ترجمته الطيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا العنوان الذي يذكر فيه عبيد وإماء وموالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر فيه كتابه وأملاءه. في المحاضرات السابقة وصلنا إلى ذكر المولى رقم 31، واليوم بنتحدث عن المولى رقم 32. هو معنون له باسم وكنية، فاسمه هلال ابن الحارث وكنيته أبو الحمراء. أقول مرة أخرى اسمه إيه؟ هلال ابن الإيه؟ الحارث وكنيته أبو الحمراء. وأنا أقول لك هو اشتهر في كتب السنة في رواياته بكنياته، ودي بتحدث كثيرا مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف الرجل ويشتهر بكنياته كأبي هريرة، ومشهور بكنياته، وما أحد يعلم أنه عبد الرحمن ابن صخر، وأبو موسى الأشعري، وما يعرف أحد أنه عبد الله ابن قيس، وأبو بكر الصديق. يعني أنت قلما تجد واحدا يعرف اسمه. شوف قليل جدا لما تجد واحد عارف اسمه، لكن كل الناس عارفة كنية أبي بكر ولا يعرفون أن اسمه عبد الله. بالك ما في أحد يعرف هذه التسمية إلا القلة، لكن الكثرة تعرفه أبو بكر. فهو أيضا كما قلت مشهور بكنياته بأنه أبو الحمراء. هو ذكر له رواية وأيضا نريد أن نقف معها. بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ظل سبعة أشهر يأتي على باب علي وفاطمة كل غداء بالليل قوي قرب صلاة الفجر، فيقول الصلاة، ثم يقرأ قول الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طبعا هذه رواية طيبة بتشير إلى حرص الأب على البنت وزوج البنت، وأنه حريص على أن يوقظهم للصلاة، وحريص على أن يبين لهم أن الصلاة مطهرة ومذهبة للرجس. فكان يتلو هذه الآية التي تفيد أن العبد لا يمكن أن يتطهر أو أن يذهب عنه الرجس إلا بالحرص على الصلاة، وخاصة صلاة الفجر. وأنتم تعلمون علم اليقين أن صلاة الفجر لها خصوصية، والإسلام حبب ورغب فيها كثيرا، وهي الصلاة المشهودة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ودليل أنها بتبقى، والنبي بين أنها أثقل صلاة على المنافقين. المنافقين القيام ليها خير دليل على صدق الإيمان فعلا وعلى الحب الخالص لله رب العالمين، إن النوم شيء محبب إلينا، ولذلك شرع في الأذان في الفجر الصلاة خير من النوم. هذه الصلاة، صلاة الفجر، كان النبي حريص كل حرص على أن يوقظ، ودي يا ريت تفعلوها. احنا مثلا في أيام امتحانات قد إيه بيبقى حرص الآباء والأمهات الابن يقول صحوني الساعة 2 صحوني الساعة 3 علشان أذاكر، فتلاقي الأم مش جاي لها نوم والأب مش جاي لهم حد ما صحوه، صابح عنده امتحان، يعني يمكن الأب والأم خافين ناموا، ويقول لك لحظة تروح علينا نوم وروح عليه امتحان آخر السنة. يا ريتنا بنخاف على آخرة عيالنا زي ما بنخاف على دنيتهم، والله وانا بقول يا ابن الجفير، يا ريتنا بنخاف على آخرة عيالنا زي ما بنخاف على دنيتهم. ده بالأغرب والأعجب يا راجل. طب خلي أهل بيت مسافرين رايحين يصيف هنا اسكندرية ولا واصف بره ولا مش عارف ايه ولا يا خبر، ظابطين 7 منبهات، وبعدين كله عاود تنام لا تروح علينا نومة عشان رايح ايه يصيف، بتعمل كده للفجر؟ سؤال اسأله لنفسك. طبعا الحديث ده، ودي بقى برضو الأمانة العلمية، الحديث ده وارد من طرق متعددة. طريق منهم اللي هو طريق أبي الإيه الحمراء اللي ذكره ابن كثير ابن عساكر، طريق اللي ورد منه رواية أبي الحمراء اللي هي الرواية الموجودة في ابن عساكر طريق ضعيف خلاص. وإن كان متن الحديث ده وارد عند أحمد من طريق غير طريق أبي الحمراء، ومن هذه الطرق ما صححه أهل الإيه أهل العلم. يبقى السند اللي موجود عندي في ابن عساكر هنا سند ضعيف، وإن كان المتن متن إيه متن صحيح، سند ضعيف لأنه فيه راوي وهو أبو داود الأعمى. وأنا قلت وما زلت بقول إن تعبير الصحيح إنك تقول إيه أعمى، خد منكم الكتاب بتاع سلسلة الصحابة لو يقرأ وقد إيه الصحابي لما أصيب بعمى في آخر حياته، فأنا قلت في هذا الكتاب إنه أصيب بعمى فأصبح أعمى، وهذا هو التعبير الصحيح. المشايخ المديرن يقول لك كفيف كفيف، لا يا أخويا أعمى، ليه؟ لفظ أعمى كما قلت العمى وصف حال دي حقيقة. في عندنا عمى وفي عندنا كمه وفي عندنا عمه، ثلاث حاجات. عمى وكمه وعمه، عين ميم ه. الفرق بين الثلاثه ان العمى كلمه تشير الى فقدان البصر بعد الولاده، يعني بيبقى في الاصل صاحبها مولود بيبصر وبعدين اعتراه فقدان البصر فيسمى اعمى ويسمى عمى. واما الكمه وده اللي ورد على لسان سيدنا عيسى يبرئ الاكمه، فالاكمه هو الذي ولد فاقدا للبصر، يعني مولود ما شافش النور منذ ان ولد، منذ ان ولد. واما العمه فهو وجود البصر مع فقدان البصيره اللي انتوا بتقولوا عليه اعمى القلب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن اللي سابهم في ضلالهم وفي غيهم، قال ايه؟ يعمهون، يعمهون. فالواحد فيهم وان كان عنده بصر الا انه معدوم البصيره فهو اعمى البصيره. هذا وصف للحال. لما تقول كفيف فانت بهذا كلمه كفيف تعني الكف، وكأن فقدانه للبصر قد كفه، ودي مش حقيقة. ولذلك ده ذم ليه؟ لما تقول كفيف انت مش لكن بتقول أعمى انت وصفت حاله بس. ولذلك كان هذا تعبير المولى سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ليس على الأعمى حرج ومن أحسن من الله قيلا. فالحديث لي سنده أبو داود وهو الاسم نفيع، مش تبقوا عارفين يعني اسمه الحقيقي نفيع. وهذا الرجل كان أعمى خلاص، وحكم عليه أهل العلم أو علماء الحديث بأنه متروك، يرد حديثه، يرد حديثه. وطبعا لما قالوا كده بالطبع عملوا إيه؟ خدمونا ولا أساؤوا إلينا؟ مع ان كان في ناس بتحب ابو داود ده، لكن خدمونا. زي ما انا بقول لك كده عمرو ده متروك الحديث لا يقبل حديثه، بخدمك. اللي مزاجه بقى عمرو استعبطه روح خليه استعبطه خلاص. لكن بقول متن هذا الحديث وارد وصحيح، لكن في الروايه الصحيحه بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الروايه الضعيفه زودت شهر، قالت 7 أشهر. الرواية الصحيحة ورد فيها 6 أشهر. يعدي على بيتهم ويقرأ هذه الآية يقول لهم الصلاة الصلاة. ذكر لهذا المولى رواية ثانية يقول عن أبي الحمراء قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل عنده طعام في وعاء فأدخل يده فيه فقال: أغششته من غشانا فليس منه. نفس المشكلة اللي في السند أبو داود موجود هنا برضه. فسند هذه الرواية ضعيف، وإن كان برضه المتن صحيح، لأن عندك رواية صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل ومعه صبرة فيها طعام والطعام أصابه بلل وقال له: ها ما هذا صاحب الإيه؟ الطعام من غشنا فليس منا. فمتن الحديث متن صحيح وإن كان السند سند ضعيف. ماشي. بينتقل بعد هذا إلى حريث مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيكنى بأبي سلمى. بأبي إيه؟ سلمى. وكان يقال أبو سلام، اسمه الحقيقي ايه؟ حريث. ومعروف بانه حتى لما بيذكروه في بعض الروايات يقول لك عن ابي سلمى او عن حريث مولى رسول الله وراعيه. وهي يعني كان بيعمل ايه بقى؟ كان بيعمل ايه بقى؟ بيرعاله ليه؟ الغنم. الغنم بيرعاله الغنم. النبي كان بيجيله هدايا، وكان بيجيله خمس من الغنيمة، وكان بيبقى داخل فيها أغنام، كان بيقوم على رعايتها. مين بقى؟ مين بقى؟ حريث هذا اللي هو أبو سلمة أو أبو سلام مولى النبي صلى الله عليه وسلم وراعيه. البغوي بيذكر عنه رواية وبيصححها ونقلها عنه ابن كثير، فبيقول عن أبي سلمة راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمن بالبعث والحساب دخل الجنة. فقيل له: سمعت هذا من رسول الله؟ فأدخل إصبعيه في أذنيه وقال: أنا سمعت هذا منه غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع. يعني عايز يقول إن سمع الحديث ده من النبي إيه بقى؟ ها، مش مرة، لا ده مرات. إنه اللي يلقى الله بتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبتؤمن بالبعث والحساب هتخش فين؟ الجنة. الجنة. هذا الحديث طبعا هناك كثير من الروايات التي تؤيده وتؤكده، وكان كما قلت البغوي حكم على السند بالصحة، فكذلك هو صحيح المد. ومعروف ان من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وكلكم عارفين حديث أو رواية أبي ذر اللي لما سمع النبي يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال له: وإن زنى وإن سرق؟ قال له: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. غصب عنك هيخش، غصب عنك هيخش، زي ما انا بقول لبعضهم برضه هطلع الكتاب رغم انفك حياتي خلاص، فغصب عنك هيخش. طبعا في ناس بتقرا هذه الاحاديث فتتكل، وانا قلت ان النظر الى الدين بعين عوراء اما مضيعه واما مهلكه. يعني إما أن الإنسان يضيع نفسه ويستهتر، وإما أنه يضيق على نفسه ويهلك، ودي حقيقة. هذه الرواية من الروايات التي من الممكن أن يعني يضيع بسببها البعض، يقول لك بس لا إله إلا الله معك هتخش الجنة، وإن زنيت وإن سرقت يلا يا غلا اعمل اللي أنت عايزه وديك في النهاية داخل داخل. وطبعا غاب عن هؤلاء ان في روايات بتشير لان اصحاب المعاصي هيعذبون. فقال اهل العلم: ينبغي ان تنظر الى الامرين، هتدرك ان كل من قال لا اله الا الله ومات موقنا بها يخش الجنه، لكن هتفرق بين حاجتين، بين فريق سيدخل الجنة دون سابقة عذاب، وفريق هيدخل الجنة بعد حساب وعذاب. الكل هيبقى فين؟ في الجنة. التقدير واحد؟ لا، ادي واحد. كله هيخش من اول مرة بس. فتقول يلا هات اذني واسرق. طب انت حمل ان انت تخش الجنة من الاول تصفي؟ حمل دي، حمل دي يا اخي، ده هو مسعانا واملنا وأسأل الله لي ولكم هذا، لأن بحبك والله تخش الجنة كلكم والله، فأسأل الله لي ولكم هذا، إن إحنا نريد أن ندخل الجنة دون سابقة لا حساب ولا عذاب ولا فضايح. ما يوم القيامة ده هيبقى فيه فضايح، ربنا ما يوريك، ربنا يسترها علينا وعليك. أمين يا رب، أمين يا رب. فكان هذا من الأحاديث الطيبة اللي بتشير، هذا الحديث مش بيعني انك انت تستهتر بالمعاصي، لا، هذا الحديث بيعني ان كل من يشهد ان لا اله الا الله لن يخلد في النار، فهو بينفي خلود المسلم في النار، لكن لا يعني ان المسلم لن يدخلها، وما يعنيش ده. مسألة واصلة؟ واصلة. فده كان من رواية حريث، طبعا ذكرها بعدة طرق، خلاص، وهي طرق طيبة ويقوي بعضها بعضا، خلاص. بيذكر بعد هذا المولى الرابع والثلاثين وهو أبو صفية مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أيضا معروف بكنيته هكذا أبو صفية. وأبو صفية هذا لما دخلت على ترجمته وجدت أنها ترجمة مختصرة في كل كتب الرجال، وفي مقدمتها أسد الغابة لابن الأثير اللي ما بيسيبش لا شردة ولا غردة، قلما يعني يترك أحدا. نفس الترجمة المذكورة عند ابن الأثير، ابن عساكر ذكرها هنا في مدح أبي صفية هذا مولى النبي صلى الله عليه وسلم، إنه بيقول إنه كان بيعرف بأنه من الذاكرين المسبحين، فكان يقطع نهاره، يقطع نهاره بعد صلاة الظهر إلى أن يدخل عليه العصر في ذكر وتسبيح لله رب العالمين. فكان معروف إنه من الذين كانوا يكثرون الذكر والتسبيح، ونسأل الله لنا ولكم ذلك، لأن أنا بعتبر إني جل عمر المسلم خاصة في هذا البلد بيضيع في غير ذكر الله. شوية كورة، يعني عمر يحسب بتفرج على الكورة قد إيه؟ بتفرج على الأفلام قد إيه؟ بتفرج على المسلسلات قد إيه؟ بيغتابوا خلق الله قد إيه؟ تعالى شوف بقى بيذكر الله قد إيه؟ فأنا بعتقد إن جل عمر الإنسان ضايع في غير ذكر الله. وشوف في يوم القيامة والله أشد ما هيتحصر الإنسان، هيتحصر على ساعة مرت عليه لم يذكر فيها ربه. والأصل إن يوم المسلم كله مرتبط بذكر، مش معنى كده انك انت قاعد ما وراكش حاجه، لا، ده وانت ماشي هتطلع سلم بذكر، هتنزله بذكر، هتركب بذكر، هتنزل بذكر، هتشرب بذكر، هتاكل بذكر، هتلبس بذكر، هتقلع بذكر. يعني شوف الذكر بيخالط حركه حياه الانسان، شوف تعبيري، مش بيكفك عن الحركه، نقول لك عشان تبقى ذاكر اعمل زي النصابين بتوع الطرق والكبالي، حي وماي ما لكش حاجه، وتشحت من خلق الله الفول النابت والرز والعيش. لا، الذكر مرتبط، والله مرتبط بحركه الانسان وحياه الانسان، لا يعوقك ولا يقعدك، وليس من مطالب الذكر انك تقعد ابدا ابدا. ولذلك لما بيجي يالف اهل العلم اذكار بيسموها اذكار ايه؟ اليوم والليله، مش التعبير؟ لان هو فعلا بيلازمك من اول ما فتح عينك لحد ما تنام. لكن في ناس من اول ما تفتح عينها لحد ما تنام بيفتح عينه على سب الدين والسب واللعن والشتيمه ويقفلها على كده وخلاص. نسأل الله لنا ولكم السلام. فترجمة مختصرة لهذا وهو أبو صفية مولى النبي إنه كان من المكثرين من ذكر الله. المولى الخامس والثلاثين وهو أبو ضميرة. أبو ضميرة ومحقق الكتاب عمل حاجة غريبة نقلها من المخطوط أبو ضمرة، مع ان الكلام اللي جوه كله بيقول ايه ضمايره، فكان قادر يلتفت ان في لفظ لازم صححه. امراته ام ضمايره هتيجي برضه في الموالي، يعني هو ومراته كانوا الاثنين من عتقاء النبي وآل بيتهم كمان، يعني اولادهم، يعني النبي زوجه هو عبد ومراته أمة واتجوزوا وخلفوا وأعتق النبي الكل. أعتق النبي الكل، الزوج والزوجة والأولاد والعيلة كلها بتعد من موالي رسول الله، عيلة أبي ضميرة هذا. ولذلك وجدوا لهم كتابا، الكتاب ده مكتوب أنهم كانوا مما أفاء الله على رسوله، كانوا عبارة عن إيه؟ عن فاي للنبي صلى الله عليه وسلم، مما أفاء الله على رسوله، فأعتقهم النبي أعتقهم. وبعدين عشان تبقى عارف كانوا من قبيلة عربية، من قبيلة عربية، فاللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم خير أبا ضميرة بعد أن أعتقه في أن يلحق بقبيلتي وأهله. أعتق روح بقى، أنت مخير بأنك تروح لأهلك وقبيلتك وبأنك تقعد معانا. طبعا لو كنت أنت مكانه تعملت إيه؟ أنت كنت تعمل كده؟ جايز؟ جايز. فهو أصر إنه يمكث مع النبي زي ما أنتوا قلتوا كده، بس وقتها لو أنت مكان الله أعلم، لكن هو أحب أن يمكث. وخدوها قاعدة كده، والله ما عاشر النبي أحدا، ويعني عدل عن ملاقاته لأي شيء آخر أو فارقه لأي شيء آخر. كل من عايش النبي وعاشره، والله كل من عاش النبي وعاشروه، اقول لك بملء فيه، مش البني ادمين بس، ده حتى الحيوان، مش الحيوان بس، حتى الجماد. وعندك حديث في صحيح البخاري معروف اسمه بحديث حنين الجذع، النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يصنع له المنبر كان جاب جذع وكان يتكئ عليه ليستريح، فلما صنع له المنبر استغنى عنه. والله رواية في البخاري، فسمعوا له أنينا كأنين الطفل بليل، لأن زي العيل الصغير كده، زي العيل الصغير كده. ولذلك في بعض الفضل النبي وضع عليه يده يسكنه، فكان قد حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتاق إليه وحزن أن النبي قد فلقه. حاجة يعني حتى يعني بقول لك، شوف حتى الجماد. فمين يعاشر النبي ويبعسيبه؟ مين ده صحيح؟ مين ده؟ ان شاء الله هنشوفه في الجنه باذن الله، ان شاء الله هننعم برؤيته والمكث معه في الجنه وتكتحل اعين النبي والله عليه الصلاه والسلام. فاختار انه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب ان دول عتقائي ولا يتعرض لهم احد الا بخير، ومن لقيهم من المسلمين فليستوصي بهم خيرا. فليستوصي بهم ايه؟ خيرا. ماشي؟ تفضل. نعم ده انا سامع الاذان شغال يا ابني الساعه 9 ونص الا 5 يعني بيبدا كام؟ الأخ بقى بيقول لي إن إحنا في الدرس الماضي اتكلمنا عن يسار وعرفنا إنه مولى النبي لكن ما عرفناش مين هو يسار. يا راجل أنت كنت معانا ولا مع حد تاني؟ ده إحنا قلنا هو الذي قتله العرنيون وإحنا حاكيين القصة. حصل؟ لا لا لا. إيه؟ كيف إيه؟ جزاك الله خير. لا انت اللي صاحي واحنا كلنا نايمين، دي حقيقة. دي حقيقة. انت اللي صاحي، احنا كلنا نايمين، احنا ما اجبناش على ده. وعمرو ما صاحي، عمرو ده ورانا هناك وهنا يعني. افكرك هقول لك الرواية اللي ورد فيها ان هو مولى واقولها لك. يعني احنا في يسار، يسار هو باختصار شديد جدا من قتله العرميون او العرميون مش معروف زي ما قلت قتلوا كل اللي ورد في الروايه انهم قتلوا كما قلت في المحاضره السابقه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن جت رواية عند الطبراني في الكبير بأنهم قتلوا مولى لرسول الله يقال له يسار. والرواية دي موجودة عند الطبراني في الكبير تحت رقم 6223. في سند هذه الرواية موسى ابن إبراهيم وهو ضعيف، ولذلك الهيتمي لما ذكر هذه الرواية في مجمع الزوائد علاها بالضعف، قال لأن في سندها موسى. ولكن ابن حجر في فتح الباري في الجزء الأول صفحة 270 حسن سند هذه الرواية وقطع بأن هذا المولى الذي قتله العرنيون هو يسار. فانت تتم لك الفائده او شوف تعرف الكلمتين اللي انا قلتهم لك الطبراني وفي سنده ومش عارف ايه والهيتمي وبعدين ابن حجر اللي قال دي انا قعدت فيهم قد ايه؟ بدون مبالغه بدون مبالغه 3 ساعات. عشان اشوف الروايه اللي اتذكر فيها اسمه دي فين؟ فرحت دورت عليها في الطبراني. بعد ما دورت عليها في الطبراني بدات اتبع سناد. بعدين دخلت على الهيتامي لانها زايده عن كتب السنه فاكيد هتلاقيها في الزوائد. فلقيت الهيتامي مضعفها. بعد كده اضطريت اقرا فتح الباري كله في قصه العرانيين العرانيين وهي متعدده ذكرها في اكثر من موضع. إلى أن وصلت لأن ابن حجر في جزء بسيط جدا في شرح رواية منهم شرح رواية واحدة منهم ذكر لنا قلت لك ده عشان حضرتك تاخدها زي البرشامة كده. خدتها في قد إيه بقى؟ في نص دقيقة. في نص دقيقة. ده اللي لازم تتعلموه إن هي دي الأمانة العلمية. بس ده اللي لازم تتعلموه إن ما حدش يضحك عليك. اللي يديك المعلومه اديها لك كده اما اديها لك. ولذلك هو ايه الكتيبات شوف اللي طالع لك دي سلسله مدارس الصحابه كتيب قد ايه. لكن هو تعبي وشقائي في تخريج الروايات انك من اول صفحه فيه لازم هتلاقي هوامش بذكر الحديث بقول لك هتلاقيه فين وفين وفين. ودرجه صحته ايه، تعليق اهل العلم عليه ايه، الكلمه اللي بقولها لك اللي مثلا رجل اللي قال السكر وحرم على نفسه الخمر، وده كتاب هينزل يغمز عقله بنته، مش عارف اسم البلد، بقول لك اسم البلد، البلد دي فين، والكلام ده تلاقيه عند مين، ان لازم ارجع لمعجم البلدان لياقوت الحرم مولين، وده المعجم الموثق في تاريخ البلدان. كل ده علشان حضرتك تاخد اقل معلومه، شوف بقول لي بقى اقل معلومه وانت واثق منها، تقولها كده وصدرك مفتوح مش همك حد. دي كذا وهتلاقيها في كذا وهتلاقيها في كذا، ولا اعقط رجل عليك، هات الكتب. تقوم تبقى طالب علم صح، وفي يوم من الايام تبقى عالم صح. لانك لما تتبع اسلوب شيخك ده هتبقى راجل صح. ان كل حاجه بتقولها لابد ان انت تكون امين عليها، لانك هتسال عنها بين يدي الله يوم القيامه. مش هجيب شويه عيال بلات وصبار بهرج وسطيهم، شويه سوز قاعدين يسمعوا لي وعمال اكذب على الله وعلى الرسول، وكمان طالع لي شويه يعني اقول ايه موتورين مش عاجبهم الكلام، مش ناقص علل. خلاص عرفت بقى، عرفوا منين ان هو المولى اللي قتله العرانيون ده هو صام؟ يبقى الروايه عند ايه؟ الطبراني في سندها موسى بن ابراهيم، مضاعفه الهيتامي، لكن ابن حجر تتبع الروايه واستطاع ان يجد لها ما يرفعها الى درجه الحسن، حكم عليها بالحسن فاصبحت روايه حسنه، ولذلك بيأكد ابن حجر ان هو يسار. حبيبي قلبي ده ربنا كرمك. واحد بقى بيقول لي بعد كل محاضره بذهب الى مكتبتي وبراجع الاحاديث اللي حضرتك بتقولها، انا مخطئ؟ مين اللي قال لك مخطئ؟ بس يا ريت تمسك لنا احنا خطا، يبقى ربنا كرمك تيجي تقول لي انت قلت كذا وده مش صح، يا سلام هيبقى ليك عندي مكافاه. انا بقول لك اهو والله لما تصيد لي خطا هيبقى ليك عندي مكافاه. بقول صاحب الورقه اهو، بس كونك تراجع ورايا ده انا عايزك تعمل كده. امال انا ليه لو غلطت يا اخي؟ من الانصاف ليا انك تقول لي ارد غلط على طول على طول، ده من الانصاف. فتيجي تقول لي غلطت في كده، حاضر عيني، بس يبقى بعلم، لا احسن تبقى واقع برضه. بعلم. بيذكر هو بعد هذا المولى رقم 36 وهو أبو عبيد، أبو عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ورد في كتب السنة بهذه الكنية ولا يعرف إلا بها، يعني ورد له أكثر من حديث فيه عن أبي عبيد مولى رسول الله، فتعرف إن فيه أبو عبيد وهو مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بيذكر له لأبي عبيد ده وقعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول عن أبي عبيد أنه طبخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا فيها لحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولني ذراعها، يقول فناولته، فقال له ناولني ذراعها، يقول فناولته، خلصوا الذراعين له، فقال ناولني ذراعها، فقلت يا نبي الله كم للشاة من ذراع؟ فضربت اثنين خدتهم، فيش اجيب التالت ده منين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو سكت لاعطتك. لو انت سكت تلاقيت الشارع مطلعك دراع تاني بديه لك كده، لو سكت لاعطتك ذراعا ما دعوت بها. كل ما اقول لك هات وعارف كده روح جايه، انا عارف انت هتقول اصبر بس عليا، تيجي تقول لي الله. الحديث ده لابي عبيد الاقيه فين؟ هتلاقيه موجود في مسند الامام احمد بن حنبل، في الشمائل للترمذي، في الطبراني للكبير، وهو في سند شهر بن حوشب. وشهر بن حوشب فيه خلاف عند أهل الحديث، هناك من ضعفه وهناك من حسن حديثه، ولكن الراجح أن حديثه حسن إذا توبع، يعني لو جه راوي تاني تابع عليه وهو متابع في هذا الحديث. ولذلك نص محقق مسلم الإمام أحمد بن حنبل على صحته، ونص محقق الشمائل للترمذي على صحته، فهو حديث جاء وله طرق وله شواهد، فهو حديث حسن. تقول لي الله، طب ما انت قلت لنا حكايه زي كده برضه في اول ما جيت تكلمنا على الموالي، واعتقد اللي عمال يرفع ايده عايز يقول لي كده، وهي لابي رافع. يا ابني ما الواقعه تعددت كما قال اهل العلم، يا لو رافع مره جه يديله شيء قال له نفس الكلام، وقال يا ابو عبيده قال له نفس الكلام، هل هناك ما يمنع من تعدد الواقعة؟ فحملها اهل العلم على التعدد. كنت عايز تقول ايه بقى؟ كنت عايز تقول كده مش كده؟ اصبر علي، اصبر علي اللي في دماغك بقوله، اصبر علي. خلاص، ده فيما يتعلق بأبي عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. محاضرة قديمة، هندخل على المولى 37، وهو أبو عسيب مولى النبي. وده بقى هنقف معاه مع بعض روايات طيبة جدا وجميلة جدا. ولذلك الإمام أحمد عامل له يعني مسند في مسنده. أبو عسيب هذا له هو ذكرهم له 3 روايات من أحلى الروايات. عايز تسمعهم؟ عايز؟ يبقى اشوفك ان شاء الله يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر، على اعتبار طبعا لقائنا يوم الاربعاء استكمال تفسير سوره البقره. وسالكم الدعوات لاحسن اليوم، والله عندي الاذن الوسطى مبهدلاني، ويعني مش عايز اقول لك فقدت صوابي واغمى علي اكثر من 3-4 مرات، فاسالكم الدعوات. والله ادعي لي لانها يعني بتجيني بقى، مش عايز اقول لك ايه اللي بيحصل. ربنا عافينا واياكم واجعله كفاره لذنوبنا وخطايانا، امين يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. طبعا كتابنا الجديد وباقي الكتب تجدهم خارج المسجد بعد الصلاة، ربنا ينفعكم بيهم. خلاص دول اللي تجاوب عليهم.